يقع مسجد الجمعة الحالي في جنوب المدينة المنورة على مثيل وادي رانوناء شمال مسجد قباء، ويبعد عنه مسافة 900 متر تقريبا، ويبعد عن المسجد النبوي الشريف حوالي 3 كيلومترات. عندما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء مهاجرا، أقام فيها عدة أيام، ثم خرج منها ضحى يوم الجمعة متوجها إلى المدينة، فأدركته صلاة الجمعة في وادي رانوناء، وكان يسكنه بنو سالم بن عوف من الأنصار، فنزل فيه وصلى الجمعة بمن معه في مكان قريب من مسجد الجمعة الحالي، فكانت أول جمعة تقام بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، والله تعالى أعلم وأحكم. يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء، يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء، والفاطم أم الحسنين، يا ربي جد بالصفا، والفاطم أم الحسنين، يا ربي جد بالصفا، يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء.